أعوذ من الشيطان الرجيم. Yeah.

أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Dad! والليل وما وسق

الله يخليك حمادك ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم لا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم.